السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فقد شرفنا الله سبحانه وتعالى هذه الليلة بمقدم الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله تعالى، أستاذ الغدد الصماء وأمراض السكري، وكذلك كبير من علماء الإعجاز العلمي للقرآن، إن لم أكن وهما فهو ممثلهم في مصر. أسأل الله أن يجعل الحق على لسانه. أمعه طائفة من أهل الفضل شرفونا في ليلتنا هذه، فلا نحرم أنفسنا وإياكم من الاستفادة من علم الأستاذ الدكتور مجاهد حفظه الله تعالى. وكرر، أحسبه كما سماه أبوه رحمة الله عليه مجاهدا كاسمه، فهو منافع عن دينه في المقامات الدولية والمقامات الداخلية لنصرة هذا الدين القيم. ولا نزكي على الله أحدا، جندنا الله إياكم جميعا لنصرة هذا الدين القيم. فهو شرف لمن يجندهم الله لنصرة دينه، شرف لهم في الدنيا وشرف لهم في الآخرة بأية صورة من صور النصرة، وصور النصرة متعددة لا أطيل. فمع الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله تعالى، أسأل الله أن يطلق لسانه بما يرضيه عنه وبما ينفعنا وينفعكم وينفع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا منازع له، يختار ما يشاء لا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه. وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ابتعثه الله بدين الحق ليظهره على الدين كله. ثم أما بعد، طبعا الكلام طويل جدا، لكن الشيخ طلب مني طلب خاص ان لازم اقول فايدة طبية. يعني قال لي ما ينفعش انك تقول فايدة طبية، فنزولا على رغبة شيخنا الفاضل، فيعني انا هقول يعني نصيحة طبية الحقيقة بالنسبة لمرضى السكر، عشان ده تخصصي الاساسي اللي اشتغلت فيه اكتر من 40 سنة. فالحقيقة من الحاجات المهمة جدا جدا، بعيد عن العلاج، أنا مش هتكلم في أدوية ولا علاج ولا حاجة، بعيد عن العلاج، الجزء الرئيسي في علاج مرضى السكر هو إنك تنظم أكلك. يعني طب يعني إيه تنظيم الأكل؟ يعني والناس بتسأل يعني إيه أنظم أكل؟ يعني إحنا عندنا بعض العادات في الأكل فعلا بتضر مرض السكر. من العادات الضارة لمرض السكر الحقيقة، يعني أنا عاوز أقول حاجات غير تقليدية، الناس اللي بيخلوا أكلتهم الرئيسية بالليل، اللي بيأكلوا بالليل كتير، دولة تلاقي سكرهم دايما يعلى قوي. فأنا بقى بنصح الناس نمرة اتنين، ما تاكلش أكلة كبيرة مرة واحدة. أنا مش عاوز أقول بقى النشويات والسكريات، الناس عارفة الكلام ده، أنا عاوز أقول حاجات الناس مش عارفها. ما تاكلش أكلة كبيرة مرة واحدة، وزع أكلك على إيه؟ لقيمات. يعني صحيح الحديث ضعيف، لكن إحنا بنقول الأكلات البسيطة دي ارتفاع السكر معها ما بيبقاش عالي قوي. نمرة ثلاثة، كتر أكل السلطة والخضار. يعني أكل السلطة والخضار من الحاجات الكويسة جدا جدا جدا لضبط مستوى السكر. بعد كده عاوز تاخد حاجة حلوة، الفاكهة من الحاجات الجميلة جدا جدا جدا، الفاكهة. يعني من البروتين ما فيش فيه مشكلة، لكن أنا بتمنى اللي بيأكلوا بروتين زي اللحوم والأسماك والفراخ والدجاج وما خلافه يبقى مشوية أو مسلوقة. يعني بلاش إن احنا نستخدم كمية زيوت كبيرة بالنسبة للأشياء اللي هي بناكلها. يعني دايما أقول للناس إيه، ابدأ الأول بطبق السلطة، وأنا قلت الكلام ده هنا قبل كده، ابدأ الأول بطبق السلطة وبعدين كل بعد كده الرز وما رزقك الله من البروتين والكلام، لكن كل طبق السلطة الأول هيملأ بطنك شوية، فهتاكل كميات قليلة من الحاجات اللي زي كده. الحاجة المهمة تاني لمرضى السكر المشي على الأقل لنصف ساعة يوميا، ويستحسن بخطوة سريعة شوية. سؤال يتردد بشدة، يعني الناس بتقول هل ممكن مريض السكر من النوع الثاني اللي بيجي في السن الكبير، هل ممكن يشفى من السكر، أو ممكن على الأقل السكر ينتظم وما يحتاجش علاج؟ آه ممكن، علميا الآن ممكن. طب ممكن إزاي؟ إن وزني يخس، وزني يخس ده ممكن يؤدي إلى الشفاء من مرض السكر، قد يكون شفاء مؤقتا أو يكون دائما إذا حافظ على انخفاض الوزن. فانخفاض الوزن من الحاجات الهامة جدا جدا جدا، 10% من الوزن أو 15% من الممكن إن هو يؤدي إلى أنك تبطل كل أدوية السكر اللي بتاخدها، وبالذات لو كان السكر في بداياته في الخمس سنين الأولى، يعني في بدايات السكر لو الوزن نزل ده بيدي شكل كويس جدا. من الحاجات الحقيقة المنسية عند الأطباء وعند المرضى إن إحنا نراعي الحالة النفسية، يعني راعي الحالة النفسية للمريض، فلا داعي أبدا، يعني بشروا ولا تنفروا، لا داعي أبدا إنك تذكر له أول ما يجي تقول له أنت عندك سكر، ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا، ولو سبت السكر هيحصل لك غرغرينة في رجلك وعينيك هتبوظ وكلى هتبوظ، انت كده دمرت الرجل او دمرت المريض. فيعني بنصح زملائي الاطباء واللي عندهم مريض للسكر ان هم يستخدموا التبشير بس بالعقل والاعتدال والتوسط. يعني ممكن ابقى افشره انا كطبيب يوم يهمل العلاج، يعني يهمل العلاج، فاحنا بنقول لا خليك دايما الوسطية، والوسطية ده عنوان للإسلام. فالوسطية من الحاجات المهمة جدا جدا، يعني أول ما يجي أقول له ممكن تاكل عيش وممكن تاكل رز وممكن تاكل فاكهة وممكن تاكل خضار وممكن تاكل لحمة وممكن تاكل فراخ وممكن تاكل جبنة وممكن تاكل عسل، كل ده ممكن أقوله للمريض قبل ما اقول له ما تاكلش ايه، اقول له كل ايه، فيقوم يعني يدخل. السكر ممكن التحكم فيه، اه ممكن التحكم فيه، صاحبه هيصاحبك، ودي قاعده فعلا ذهبيه لمرض السكر، صاحبه هيصاحبك. خليك دايما منتظم، ما بقولكش مثلا ايه، يعني دايما اقول للناس الفاكهه من الحاجات الكويسه جدا، بس دايما احنا عندنا عاده مصرية وقد تكون عربية ان بعد ما ناكل لازم نحلي، مش ده صحيح ولا انا بقول كلام غلط؟ انا بقول له خلي الفاكهة ما بين الوجبات، يعني ما تاكلهاش بعد الغداء على طول او بعد الفطار على طول، خليها بين الوجبات. انت هتجوع، لما هتجوع هتروح تاكل ايه؟ عيش جبنة مش عارف، كل ده يرفع السكر. لكن في الوقت ده بدل ما انت واخد الفاكهه بعد الاكل وانت شبعان ومعدتك مليانه والاكل طلع من معده للمريء وعمال تنزله بعصايه، فلا خليك يعني اعتدل في الوجبه وما تملاش المعده بشكل كبير قوي عشان ما ترفعش السكر قوي، وبعد كده ايه، بعد كده بين الوجبات خد الفاكهه، اي حاجه حلوه عاوز تاخدها خدها بين الوجبات، تاخدهاش بعد الوجبه مباشره. بس دي بعض النصايح بالنسبه لمريض السكر. انا بشكركم، وطبعا شكري اولا لفضيله الشيخ انه اداني الفرصه دي ان انا يعني اتكلم مع هذه الوجوه النيره، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعنا في الفردوس الاعلى كما جمعنا في هذا المكان بلا أنساب ولا أحساب بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النصيحة هتقول لي ماكس ودايت والكلام ده، ثبت الآن علميا أن الماكس والدايت بيغيروا البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء، والبكتيريا اللي موجودة في الأمعاء لما تتغير بترفع السكر. فما تاخدش بكلام دايت وماكس على المياه الغازية. المياه الغازية ليست من الأشياء المحببة لمريض السكر. وعموما يعني أنا أنصح أن احنا نقلل جدا من المياه الغازية، يعني المياه الغازية المشروبات اللي احنا بنشربها، اليانسون والزنجبيل والكركديه والكرفس وكل الحاجات دي غاية في الإفادة، يعني الحاجات دي غاية في الإفادة. لكن المياه الغازية نصيحة، وبالذات كبار السن، لأن دلوقتي بيقولوا أن هناك علاقة بين كتر شرب المياه الغازية وبين هشاشة العظام. في أبحاث الآن بتثبت أن هناك بعض العلاقات بين المياه الغازية وبين هشاشة العظام، بالذات في النساء كبار السن. فأنا دايما بنصح بالابتعاد عن المياه الغازية. إحنا المشروبات بتاعنا جميلة جدا، يعني مشروبات جميلة جدا جدا جدا، اليانسون والكركديه والحاجات دي من المشروبات الممتازة جدا جدا. نعم. الإنسان الطبيعي مسموح له كام جرام سكر في اليوم عشان ما يروحش مرحلة مقاومة الأنسولين؟ مقاومة الأنسولين هي طبعا مقاومة الأنسولين من الموضات الجديدة اللي دلوقتي شغالة. أجي ناس كتير جدا جايين للعيادة عندي مقاومة أنسولين. أي واحد وزنه زيادة عنده مقاومة أنسولين من غير ما يحلل. الغالبية الساحقة من الناس اللي هم السمان اللي عندهم زيادة وزن عندهم مقاومة أنسولين، فلا داعي لتحليل مكلف ملوش أي لازم. ثم إن علاج مقاومة الأنسولين، علاج مقاومة الأنسولين هو إن الوزن ينزل. العلاج أنجع علاج لمقاومة الأنسولين هي التمارين الرياضية أو المشي. ده من أحسن العلاجات، لا أدوية ولا أي حاجة. وكتر برضو السلطة وكتر الخضار والفاكهة، كويسة جدا ما فيش فيها مشاكل بالنسبة لعندهم مقاومة أنسولين. بنوصف أدوية، ساعات بنوصف أدوية، لكن العالم كله مجمع في كل الإرشادات الطبية على إن أحسن علاج لمقاومة الأنسولين هو إن الوزن ينزل. والوزن ينزل بتنظيم الأكل زي ما أنا قلته بالضبط، وبالمشي والحركة والرياضة. احنا بنديه للمرضى اللي عندهم مقاومة انسولين لانه بيقلل مقاومة الانسولين شوية، لكن مثلا اضعاف اضعافه المشي والحركة والتمارين وتنظيم الاكل في تحسين احسن من السودوفاش كتير جدا في مقاومة الانسولين. الضغط العالي يعني بيعتمد طبعا، ده محاضرة طويلة يعني، لكن باختصار شديد جدا الضغط لازم في حاجات غير الأدوية لازم أخد بالي منها قوي قوي، يعني زي الملح الكتير. الملح الكتير أي حاجة فيها ملح كتير. في ناس يقول لك أنا ما باكلش حوادق خالص، ما باكلش مخللات، لكن بيجيب الجبنة الدبل. طب ما هي دي مليانة ملح، يعني أنت عملت إيه؟ ما أنت أكلت حاجة. يأكل فسيخ مش كده يا شيخ محمود؟ يأكل فسيخ. طب الضغط الوطني أنا أقول الضغط الوطني بعد الشاي والقهوة، الإكثار من الشاي والقهوة ممكن يرفع الضغط، لكن الاعتدال مرة أو اثنين في اليوم ما يرفعش الضغط. فده عامل مهم قوي إن أنا أخلي بالي من الملح. نمرة اثنين من الحاجات غير بقى الأدوية اللي بترفع الضغط، طبعا الانفعالات والعصبية والنرفزة. لكن لو النفس مطمئنة وفيها هدوء وفيها سكينة، الحياة بيأثر على الضغط بشكل كويس جدا. طبعا في أسباب كتيرة قوي إن الضغط ممكن يكون مرتفع وما بينزلش، اول سبب ان ممكن يكون المريض مش ملتزم بالعلاج اللي مكتوب له كويس. نمرة 2 ممكن العلاج ما يكونش مناسب ومحتاج تعديل للعلاج. نمرة 3 ممكن يكون في مرض بيخلي الضغط ما ينزلش زي الكلى، زي بعض امراض الغدد بتخلي الضغط ما ينزلش، فدي محتاجة تتعالج. برضو من الحاجات المهمة جدا جدا ودي منتشرة في مصر بشكل كبير، زيادة نسبة الدهون في الدم. احنا عندنا نسبة كبيرة جدا، احنا عملنا بحث مشترك مع جامعة الدلتا اللي موجودة في جمصة في الشباب بتاع الجامعة، يعني دول سنهم في العشرينات، وفوجئنا يعني حاجة. حتى البحث ده في امريكا عمل ضجة، نشرها في امريكا، فوجئنا ان حوالي 48% من هؤلاء الشباب عندهم تدهن كبدي، يعني عندهم دهون على الكبد، ودي اول مقدمات السكر والضغط وكل الاشياء دي. فكان رقم مزعج جدا جدا جدا. سببه بقى ايه؟ طبعا معظم اللي داخلين جامعة الدلتا دولة من الناس اللي هم ايه مستواهم الاجتماعي مرتفع، فبياكلوا ايه بقى؟ بياكلوا الدليفري برا البيت، ياكلوا بقى برا البيت، كل هذا الاكل ضار جدا جدا جدا. فنسبة التدهن الكبدي كبيرة جدا، ودي كانت انذار فعلا ان احنا لازم نعمل حاجة، يعني لازم ننبه الناس فعلا ان احنا نعود لاكلنا الصحي بتاع والدي وجدك، والكلام ده ككلام غاية في الاهمية، لان احنا اصبحنا عاداتنا سيئة جدا في الطعام، اصبحت عاداتنا سيئة جدا جدا جدا جدا، بالذات اللي بياكلوا من المطاعم الجاهزة. يعني انا النداء النهاردة نخرج بيه ان احنا لازم ناكل من البيوت ونعمل اكلنا بنفسنا، ونقلل نسبة الدهون، ونرفع نسبة الالياف شوية، ونقلل النشويات، وناخد فاكهة وناخد خضار بشكل كبير جدا. الحمد لله الحاجات دي عندنا مش غالية قوي، صحيح ما عادتش رخيصة يعني، لكن مش غالية قوي، فنقدر ان احنا نعتمد على الخس والخيار والجربير والفجل، والحاجات دي كلها مفعولها جميل جدا جدا جدا بالنسبة لمقاومة الانسولين، وبالنسبة للضغط، وبالنسبة للسكر، وبالنسبة للأمراض دي كلها. لا ده ملوش علاقة بالضغط يعني، لكن بعض يعني ارتفاع انزيمات الكبد في جزء كبير من الناس دلوقتي اللي عندهم انزيمات كبد مرتفعة بيبقى تدهن كبدي، دهون على الكبد، ودهون الكبد دائما موجودة في الناس اللي هم وزنهم اكتر من اللازم شوية، ولما بيخسوا دهون الكبد بتقل بشكل كبير جدا. والاعتقاد ان دهون الكبد مفيش منها ضرر، لا هذا خطأ طبي. دهون الكبد قد تؤدي إلى تليف الكبد، وقد تؤدي إلى أشياء كثيرة جدا، وعلاجها الأساسي فعلا إن أنا أقتصر، أقلل الدهون بشكل كبير في الأكل، وأكثر السلطة والخضار والفاكهة، ده بيعتبر علاج. على فكرة ثبت في أبحاث حديثة إن القهوة مفيدة بالنسبة لدهون الكبد، بس برضو باعتدال. وأنا دايما أقول القاعدة اللي يعني لازم نحطها كده، يعني لو انا املك كده احطها في كل كتب الطب، احط كده الآية اللي جت في سورة الأعراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا بعدها انه لا يحب المسرفين. فيعني القاعدة دي لو احنا فعلا طبقناها في الاكل والشرب، والآية لم تحدد أكل معين ولا شرب معين، مش كده؟ نعم. الآية تركتها، إذن الإسراف في أي نوع من أنواع الأكل غير مفيد، الإسراف في أي نوع من أنواع الشراب برضو غير مفيد. يعني كم قهوة في اليوم قبل الأكل ولا بعده؟ يعني قبل الأكل أو بعده. أنا دايما ما بحبش بس إيه أن احنا ناخد القهوة والشاي بعد الأكل مباشرة. ليه؟ قالوا في الأبحاث إن القهوة والشاي بعد الأكل بيقللوا امتصاص الحديد، فممكن الناس اللي عندها أنيميا أو نقص في الحديد ممكن شرب القهوة مباشرة أو الشاي بالذات بعد الأكل ممكن يقلل امتصاص الحديد، عاوز تشرب شاي او قهوة اشربهم بعيد شوية عن الاكل يعني عشان ما يؤدوش الى ان الامتصاص الحديدي يقل. وزي ما قلت لك برضو التوسط، التوسط نص ساعة كافي قوي، التوسط مهم جدا جدا جدا. الوسطية شعار زي ما الشيخ محمود بيقول، الوسطية شعار. طب الضغط برضه زيادة الدهون في الشعار يعني الدهون المهدرجة ولا الدهون الطبيعية؟ ده كلام طويل. الضغط الواطي، الضغط الواطي انا الحقيقة الضغط الواطي له اسباب كتيرة جدا، لكن السبب الرئيسي غير معلوم طبيا، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فاحنا كاطباء معظم اللي عندهم ضغط واطي بنقولها بالتعبير الانجليزي كده ايديوباسيك، ايديوباسيك يعني غير معلوم السبب. فمعظم الضغط الواطي غير معلوم السبب. طيب لكن ممكن يكون حالة مرضية، يعني ممكن يكون حالة مرضية بالذات لو في خلل في الغدد، وبالذات الغدة الكظرية اللي هي الفوق كلوية. لو الغدة دي افرازها ضعيف في الكورتيزون واصرافها ضعيف في المواد اللي بتحافظ على الضغط، ربنا سبحانه وتعالى بيطلع من الغدة دي مواد تحافظ على الضغط، تخلي الضغط منتظم. لو المواد دي زادت الضغط يعلى، لو المواد دي قلت الضغط يوطى. لكن في مرضى عندهم الضغط ده سليم تماما، الغدد سليمة عندهم الضغط واطي. الضغط الواطي لو الإنسان ما بيشتكيش منه سيبه ما تعملوش حاجة، ولا كل الكلام ده حاجة حد أو قهوة والكلام ده ولا له قيمة ذات مغزى. لكن لو الضغط الواطي عامل مشاكل يعني دوخة دوار، لما بيجي يقف بيدوخ، يبقى في الحالة دي لازم استخدم ايه، استخدم بعض العلاجات اللي ممكنة. يعني من ضمن العلاجات دي ممكن يشرب قهوة، يعني ممكن يشرب قهوة، لكن انا ما بحبش اقول له ايه خد حاجة حادقة بشكل كبير يعني لان برضو ده زي ما قلنا الاكثار من ملح الطعام ده بيؤدي الى مخاطر يعني. ودايما نقول ايه خلي بالك من الحاجات البيضة، السكر والدقيق والملح، يعني خلي بالك من الحاجات دي لان دي لها علاقة كبيرة جدا بمقاومة الانسولين، يعني لها علاقة كبيرة جدا بمقاومة الانسولين. يعني بتزود خلي الانسولين، الانسولين ده بيطلع من البنكرياس. الانسولين ده زي مفتاح، كل خلية ربنا عامل عليها قفل. الجلوكوز لازم يخش جوه الخلية، طب يخش جوه الخلية ليه؟ عشان يتحرق ويدي طاقة. انا بمشي لما باكل الاكل بيخش جوه الخلية يتحرق يديني طاقة، اقدر امشي واقدر اتحرك واقدر اصلي واقدر اروح واقدر اجي. كل ده مقاومة انسولين، يعني المفتاح ده هو تيلم شوية ما بيفتحش القفل كويس، بقعد احاول كذا مرة لغاية ما افتح القفل. طب القفل ما بيتفتحش كويس، يبقى الجلوكوز اللي بره اللي موجود هيخش الخلية ولا مش هيخش؟ مش هيخش. والقفل ده هيتفتح بعد فترة، هيبدأ الجلوكوز يدخل، يعني هيبدأ الجلوكوز يدخل بس المفتاح تلم يعني. طب انا عاوز اجلي المفتاح ده عشان يفتح الخلية دي، انظم الاكل واعمل التمارين الرياضية اللي انا قلتها. المية يا دكتور في الضغط الواطي، المية في الضغط الواطي فضل. انا مرة وانا في كندا الضغط وطع عندي تمام، وبعدين رحت للصيدلة فقال لي شربت مية من امتى؟ فكرت قلت له ولا من يومين، قال لي اشرب مية، فشربت مية عمل عندي توازن صح. طبعا يعني انا دايما اقول برضه نرجع للقاعدة، وكل واشربوا ولا تسرفوا، دائما نقول القاعدة دي. لكن شرب المية مهم يعني احيانا في السن الكبير لما الانسان بيعمل عاوز ينظم اكله، يعني احيانا نتيجة كبر السن والمخ يبدأ يقرأ بعض الرسائل غلط، يعني ابقى انا عطشان يديني احساس ان انا جعان. فانا دايما اقول للناس اللي لما تجوع اشرب مية كده الاول، لقيت نفسك شبعت خلاص يبقى ما مش هتاكل فمش هتدخل. فخلي بالك ان ساعات لما السن بيكبر، بس ده بيحصل في كبار السن اكتر من 65 سنة، تلاقي انه ممكن المخ يقرأ الرسائل غلط، يعني ممكن يبدأ يقرأ الرسائل غلط. فشرب المية، شرب المية مهم جدا. يعني ما ينفعش فعلا لو إن عامل في ظبط طبعا معادن جوه الجسم، ربنا سبحانه وتعالى عامل توازن عجيب في المعادن دي والله العظيم. يعني الواحد فعلا محتاج يسجد لربنا ليل نهار على التوازن اللي عامله في جسمه من غير ما انا قادرة. يعني شوف انت، يعني والله ببص المعادن دي محسوبة بالميلي إيكويفلنت، مش ميلي جرام. ده يعني لو انت جبت كل الصوديوم اللي موجود جوه جسم الانسان وحطيته مش هيملى نص معلقة، لكن ربنا عامل توازن عجيب جدا جدا جدا. الهرمونات دي بتطلع بالمايكرو جرام مش بالميلي جرام، يعني بتطلع بالمايكرو جرام. اللي زبطها بهذا الزبط لو زادت واحد مايكرو جرام هتعمل خلل، ولو قلت بتعمل خلل. انت تقدر تشكر ربنا على النعمة ديت؟ يعني ده انت لو قعدت عمرك كله تشكر ربنا على نعمة واحدة والله ما هتوفي حق هذه النعمة. انت بتستنشق اكسجين كم مرة في الدقيقة؟ انت بتستنشق اكسجين 20 مرة، كل مرة بتاخد 500 ملي. احسب بقى 520 في دقيقة في 60 في يوم، شوف هتستهلك قد ايه، اكتر من 10,000 لتر. لو اللتر بجنيه واحد ربنا انفق عليك قد ايه اكسجين بس، انا مش عاوز اتكلم في حاجة تانية، انفق عليك قد ايه. طب تقدر بقى تشكر ربنا على النعمة دي 10,000 مرة في اليوم؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير. حضرتك ذكرت في ارتفاع الضغط انخفض ازاي؟ ولا ما حد سأل السؤال؟ لا سألوه. الأول. سألوه. الإخوة سألوا كتير في النواحي الطبية، وده ما زال يعني لا أنا الحال شاكر لكم على حسن استماعكم. يعني يعني انا احبك الله سبحانه وتعالى، والله انا لسه الكلمه دي على لساني اقول، يعني اني احب الشيخ مصطفى. الله يكرمك، بارك الله فيكم، لوجه الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا، يعني وما اتيت الا حبا فيكم. جزاك الله خيرا، وابتغاء مرضات الله اولا ثم حبا في الشيخ مصطفى. الله يجزيك كل خير. شكر الله لك يا دكتور مجاهد بعد شكرنا لله المتواصل. ففي الحقيقه ان كلمه الدكتور مجاهد تحثنا على شكر الله والإكثار من ذلك، فهو أهل لأن يشكر وأهل لأن يحمد. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر أخي الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله تعالى على خطواته وعلى مسعاه وعلى ممشاه وعلى جهده المضني لخدمة دينه في عموم العالم ليس في مصر فحسب. شكر الله لك يا دكتور مجاهد تشريفك، وشكر الله لإخواني جميعا تشريفهم، وجمعنا الله بكم في الفردوس. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم في غزة، فهم منا ونحن منهم، هم مسلمون ونحن مسلمون. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، إنما المؤمنون إخوة. فلا تنسوا الدعاء لهم، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يسددهم وأن يحفظهم، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. صيام غدا الخميس لمحبي الصيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.